وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم

فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وعليكم ما حملتم